بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلتكتب الله الدرس لأنه دقيق، ألفاظ زايدة ماكو بي لكنه دقيق. فتح ذهنك ويا واسوية تبع وياي. قلنا فيما سبق، أفهرسك ما سبق إلى أن نوصل إلى موضوعنا. قلنا فيما سبق بأن إصالة البراءة إنما تجري لو شك في الوجوب التعييني، لو شك في وجوب الشيء بالوجوب التعييني. مثل من قلنا إذا تذكرون مثل الدعاء عند رؤية الهلال، يشك في وجوب شنو التعييني، وهنا تجري إصالة البراءة. وأما بأنه اتباع لو شك في أن الشيء هل مباح أو واجب تخييري، مو يوم مباح يوم واجب تعييني. في مثال الدعاء عند رؤية الهلال شلون كان الشيخ؟ لو مباح لو شنو؟ واجب تعييني. اما هنا لا، ما ادري لو مباح لو واجب تخييري. مثل من قلت اعلم العتق واجب، ولكن ما ادري ان الصيام او الاطعام، كنا نقول الاطعام هل هو واجب حتى يصير عدل علما للعب. اذا صار عدل شنو النتيجه، شو يصير؟ بكيفك بعد، تريد تعتق تريد شنو تطعم تقدر. واذا مو واجب يعني مباح، لا بعد ما يصير بدل الواجب ياهو فقط يصير، المجزي ياهو يصير فقط الحين. فهنا الإطعام أشك فيه أنه مباح أو واجب تخييري. هنا قلنا ما تجري إصالة البراءة عن الوجوب التخييري. ليش قلنا؟ قلنا لأن إذا جرينا إصالة البراءة شو يلزم؟ يعني راح يصير الإطعام مواجب، إذا يتعين علي الكفارة شنو؟ العتق. فيلزم من إجراء إصالة البراءة عن وجوب التخيير للإطعام، يلزم انحصار الوجوب دائما بالعتق، وفي ذلك تضييق، وفي ذلك تضييق على المكلف. لذلك قلنا إصالة البراءة ما تجري، لأن ظاهر أدلة البراءة أنها مسوقة مساق تخفيف توسعة امتنان، متضيق هنا يلزم من إجراء التضييق، فما تجري إصالة البراءة عن الوجوب التأخيري. ثم قلنا قد واحد من حضرات الجنابات يقول بأنه استصحاب خلي يجري عن البراءة، ما يجري استصحاب خلي يجري استصحاب، ما عدم وجوب الإطعام. إسلام نستصحب، إسلام نستصحب جنة، هذا كله ترى تكرار جنة. يعني هاتش نقول قبل ما أفطر في شهر رمضان لم يكن الإطعام واجب علي، إطعام ما كان واجب، جزما ما كان واجب، لأن ما بفطر بعدني. بعد ما أفطرت أشك هل صار واجبا علي أم لم يفطر؟ أستصحب عدم صيرور واجب. لا واحد يقول شيخ نخو هل يصير تضييق على المكلف اذا استصحبنا عدم الوجوب وصار مو واجب؟ الواجب يا راح يصير فقط العفو، وفي ذلك تضييق على من؟ على المكلف. نجاوب قلنا في ناصر قلنا خلي يصير استصحاب بعد ما موضوع لاجل التوسعه على العباد. أدلة البراءة مسوقة مساق التوسعة والامتنان، أما أدلة الاستصحاب ليست كذلك. حتى نقول إذا لزم التضييق إذا ما يجري استصحاب. يلا فإذا هل اشكالي استصحاب من الناحية لا محذورة فيه؟ يلا هل يجري استصحابي ولا استصحابنا؟ عدم صيرورة هذا الشيء، هذا الشيء ياهو يعني وهو الاطعام، عدم صيرورة واجب يجري استصحابي ولا؟ اذ قلنا فيما سبق قلنا ها هنا صورتان، عدنا صورتي في احدى الصورتين ما يجري الاستصحاب، وفي الصورة الاخرى يجري الاستصحاب. طيب شلون هذا؟ هيك نقول لانه لما انت تشك ان هذا الشيء واجب، شلون الشك واجب؟ شكي له نحوان، فتارة أعلم بأنه وجوب بعنوانه، بعنوانه لم يتعلق، فإذا تدري ما متعلق بعد شك ما تعبدك تشغل الشوط في وجوده، إذا تعرف أنت أنه بعنوانه الخاص ما متعلق وجوب ليش تشوك؟ من باب احتمل ان الوجوب متعلق بعنوان كلي ينطبق على من؟ على هالفرق. قلنا مثاله شنو مثاله؟ مثاله عتق الرقم. انا سالان قاعد هنا ادري جزمان الله عز وجل ما موجه تكليف الى عنوان الرقبة الكافرة، يعني حتما ما اكو وجوب لعنوان الرقبة الكافرة، اعتق رقبة كافرة فجزما ما اكو، لكن مع ذلك انا اشك ان عتق الكافرة واجب او مو واجب، مجزي او مو مجزي، اشك واجب او مو واجب، وبالتالي ايش اشك لما اشك واجب يا مو واجب؟ اذا واجب مجزي، اذا مو واجب ما مجزي، فاشك واجب شلون اشك؟ وقال ادري انه ما متعلق بعنوان الرقبة دليل، فليش تشك؟ من ناحية احتمل ان الامر متعلق بما بكلي العتق، يعني القايل الدليل، يعني القايل الدليل اعتق رقبة فإذا هيك قايل ففي مثل هذه الحالة راح يصير عتق الكافرة، وبنص واجب بعنوان واجب شي يصير مصداق لما هو الواجب بعنوان مو واجب. فأحتمل أن الهجوم متعلق بعنوان العتق الكلي، ويحتمل بعد ديما متعلق يوم متعلق بعنوان العتق يوم متعلق ديما بخصوص عنوان عتق مؤمنة. يعني احتمل الدليل هيك قايل الخطا الحكم اعتق رقبة مؤمنة، احتمل هذا واحتمل شنو ايش قايل اعتق رقبة من جهة وجود كلا هذين الاحتمالين انا راح اشك في وجود عتقي الكافر، لكن في وجوده اشك في وجوبه مو بعنوان الخاص، كنت عنوان خاص جزما ما اكو، اشك في وجوبه بهذا المعنى. بهذا المعنى عن شنو؟ يعني انه هل تحقق الوجوب تعلق بعنوان كلي ولا مصداق يا مو مصداق؟ اذا متعلق بعنوان كلي مصداق ولا هذا المقصود. هاي الصورة الأولية. الصورة الثانية لا، أنا أشك أن هذا الشيء واجب يوم واجب، مو من ناحية أنه حتما ما متعلق بعنوان الوجوب، لكن أحتمل متعلق الوجوب بعنوان شنو كلي. لا لا لا مو من هالقبيل. شلون أشك مثل في الإطعام، في مثال الإطعام هيك كان، في مثال الإطعام هيك كان، أشك في أن الإطعام واجب ليوم واجب من يا باب، من يا باب أشك واجب ومو واجب، من باب أنه بعنوانه الخاص هذا الإطعام هل توجه إلى حكم يا ولا؟ هل قيل أطعم كما قيل أعتق قيل أطعم يا ولا؟ فهنا شك في من شكه في تعلق الوجوب الخاص بمن بعنوان هذا الخاص بالعنوان الخاص وهو عنوان الإطعام. والصورة الأولى لا، أدري بالعنوان الخاص جازما ما متعلق، لكن أحتمل متوجه ماذا الوجوب يو إلى الفرد الآخر، فرد الآخر بعنوانه، فرد الآخر شنو أتقى المؤمن، لو متوجه لمن الى الكلي كلي لا. اما اهنا شلون اشك، شلون اشك ما ادري انه بعنوانه هذا الاطعام اكو وجوب ولا ما اكو كلي، بعد ما اكو اخر ما اكو كلي جامع بين من وبين من بين اطعام العتق ما اكو، حتى اقول لعله بالي بد لعله ما كل ما اكو جامع فالما ها مو ما على معنى الشارع يجي يقول صحيح هو جامع هذا بس ما على معنى احنا نكفر وما ادري شنو كفر يعني اكو برتقال ايش المقصود يعني ما ادري شنو، فلازم الشارع يوجه علم التكاليف الى العناوين هنا الخاصة ما يدري واحد كفر شنو معنى اها ما موجوده مؤمنة لا ما موجود اعتقد يا قايل اعتق رقبة لو قايل اعتق رقبة مؤمنة ما موجود مؤمنة يعني شنو بالسوق ماكو ها ما ادري الدليل شلون لا انا ما ادري الصادر اجماع هو قام مشهور هو اذا اكو دليل فاراجع عن الدليل لكن شهرة هي بين العلماء اكو كذا فلذلك بعض العلماء هيك يقول بعض العلماء هيك يقول فلذلك يصير هذا منشأ المن للشك ان الوجوب الشرعي دي من واقعا ما ادري عن الوجوب الشرعي دي من متعد والا اذا اكو دليل كذا اراد فقصدي انا من الدليل همات يا دليل يعني الدليل الواقعي ايه الشرع الواقع الذي ما عاثر من عرفه وشن ما عاثر يعني وانما شرعته اوجبت الشك هذا المقصود. ف فاذا خلاص خلينا نذكر تميز بيناتهم لانه راح اذكر بعدين في الصوره الثالثه نذكر القضيه خاصه عليكم. فالصوره واضحه قاعد ابينها انه من اول خل ابين من اول قاعد ابين اثار تركيا انه اذا قلنا اصاله البراءه تجرى عن الوجوب التعييني عن الوجوب التخييري. اصاله البراءه مو استصحاب ما يجرى انه يلزم التضييق واصاله البراءه جاء وارد مورد الامتناع. ثم قلنا استصحاب يجري او ما يجري استصحاب بالوجوب قلنا فيه تفصيل صورة بين. اما في الصورة الاولى الصورة الاولى شنو هي ان جاز من عدل بعنوانه عتق الكافر ما متعلق بوجوب لكن ما ادري بالكل متعلق لا بما متعلق ذات الفرق هنا يجري الاستصحاب او ما يجري الاستصحاب. يلا خلينا نشوف اذا اريد نستصحب شلون نستصحب. يلا اذا بعد شغل زينك اذا اريد نستصحب شلون هيك نقول نقول جزمن فيما سبق ما متعلق وجود ديمن بالرقبة الكافرة وجوب العتق ما كان متعلق اول جزمن اول يعني شو وقت اول يعني اول قبل الافطار تعمدا والان اشك نقول لك اسكت شنو الان اشك اسكت خلاص خربت اشك لك يعني قلنا جازم وجود بعنواني عتق الكافر ماكو اشك بعد ماكو اشك تعلق بي بي يو بالكل يتقصدك بالكل يو بي بي ما احنا بي قاعد ناتي بي ما متعلق وجود جزمه فاشك لا معنى له. فاذا هذا لا معنى هذا الفر وهو عتق الكافره لجريان الاستصحاب فيه. ليش؟ لانه سابقا جزما ما متعلق بالوجوب الان جاز هكذا ما اشك حتى يجري استصحاب يتوقف على يقين سابق وشك لاحق. هنا شك لاحق ما فعل اول كان عندي يقين ما متعلق بي الان هم عندي يقين ما متعلق بي بهذا الفرد بعنوانه وجوب ما متعلق بعنوانه فالاستصحاب في هذا الفرد نيج اتبلي في الكل لعله الى مجال بس احنا حشيه بالفرد ما يجري الاستصحاب استصحاب عدمين تعلق الوجوب بعتق الكافرة. خب يبقى فد حكاية فاذا عتق الكافرة يجزي وما يجزي بالتالي فالشيخ الانصاري رحمة الله عليه يقول هذا الاستصحاب ما يجري لكن الاستصحاب يجري ايه لا بأس يعني استصحاب عدم وجوب لان انا قلت عندي شك هي تذكروني او لا شك في انه واجبة لو مو واجبة. الشك الثاني انه اذا واجبة مجزية اذا مو واجبة ليست مجزية. فمن ناحية الاول استصحاب ليش لان قلت شك اصلا ماكو انا اعبر عندي شك من باب ضيق التعبير شك ماكو عندي في وجوبه جزما مو واجب هذا الفرق. بل من ناحية الشيء الثاني يعني شنو انه لو جبت الكافرة اعتقد الكافرة بعد الافطار عمدا هل يجزي او ما يجزي يسقط اشتغال زمتي او ما يسقط هنا لا بأس بجريان الاستصحاب. فاقولا بس ما افطرت كانت تتمن ويا المرق اشتغلت زمتي جزما يا لا اشتغلت يا لا الان اشك انفرغت يا لا بعتق الكافر استصحب بقاء الاشتغال وعدم السقوط. اذا في هذه الصورة الاولى لابد في الرسالة العملية واحد شي يكتب اذا يريد يألف رسالة عملية مناسب في الصورة الاولى يكتب على انه بلي استصحب لكن استصحاب وكذا مو بالرسالة العملية ما يكتبون هذا الحكي استصحاب مع استصحاب لا بالكتاب الاصولي اذا واحد او بالمدركي احسنتم بالهامش واحد يكتب اذا راد يبين. فالمقصود استصحاب عدم الوجوب لا يجري لان نجزم بانه هذا اول مواجب بعدها ما في مواجب بخصوص ايه بعنواني بل المهم هو انه يجزي او ما يجزي لا ما يجزي ما يجزي هيجي طبعا ليش لان اول جازما كانت انت مشغولة الان اشوف طرقت ولا استصحاب عدم دي. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو هي الصورة الثانية؟ احنا درسنا جريد من الآن ترى سوف يشرح. الصورة الثانية أن يفرض العتق جزم الواجب، لكن ما أدري الإطعام هل تعلق بعنوانه وجوبي ولا؟ قلت هنا كل بعد ما إلى معنى، فبعنوانه تعلق وجوبي. إيه هنا أكو مجال، إيه هنا لا بس، هنا لا بس. أقول قبل ما أفطر وجوب ما كان متعلق بعنوان الإطعام، الآن أشك سيجري استصحاب عدم وجوبه. لا بس لا بس، أقول مجزي ومو مجزي بعد، مسقط ومو مسقط بعد. إذا مو واجب مسقط ومو مسقط بعد يصير ليس بمسقطين، استصحب عدم السقط. لكن شوف هاي التكملة الجديدة راح أذكرها، لو كنت أشك في كونه مسقطا استصحب عدم الوجود فيثبت أنه شنو ليس بواجب، ويبقى مسقط ومو مسقط. فرد مرة أشك أنه مسقط ومو مسقط استصحب عدم السقط، وفرد مرة أعلم هو مسقط جزما، لكن احتمل انه مسقط مباح وليس بواجب. لا تقول لي هاي شلون يصير، شلون يصير مسقط مباح هاي؟ قلت لا تستغرب يا واش، مثل في شهر رمضان وجوب صوم اكو عليك، اكو فرد شيء مباح مسقط للوجوب، فرد شيء مباح اذا تريد تسويه مباح هو يسقط الوجوب سفر، وهو السفر بعد السفر شيء ليس بواجب جزما، هو مسقط جزما، جزما مسقط لكن مباح. فيمكن الشيء المباح، انا هذا جبت مثال علما ترى ان الشيء غير واجب يمكن ان يصير مسقط، مو انه مقدرير، جبت مثال الهل غرض فقط، هو هذا معناه يسقط يسقط الوجوب. ماذا يسقط؟ يعني بالأداء ما مشغولة ذمتك، بالقضاء بعد أداء ما أكو في ذمتك، أداء ما أكو سقط، لا سقط سقوط، أداء ما أكو. فالمقصود إذن على هذا الأساس السفر ماذا يكون مباح وليس بمسقط، لكن ليس بواجب. فالخلاصة ليس بوالله شنو هكذا اشتباه، الخلاصة في الصورة الثانية شنو قلنا في الصورة الثانية، الصورة الثانية الصورة الثانية أن أشك تعلق بعنوانه الخاص وجوبي وما تعلق وجوب، مثل إطعام أشك تعلق بعنوانه وجوبي ولا، إيش قلنا هنا إيش قلنا؟ أستصحب عدم الوجوب، فهذا واضح خليه هنا. لكن يبقى ماذا؟ أشك على أنه مسقط وليس بمسقط، إذا أشك إذا أشك يجري استصحاب شنو؟ عدم السقط. وأما هاي تفعلها ما عند الصورة الثالثة، تريد على صورة هذا ما أعرف كيف قصيت. وأما لو فرض أني كنت أعلم بأنه مسقط جزما 100%، لكن أشك في أنه واجب تخيري ولا، هذا حكم شنو؟ شو بالله شو كررها درولو خالي صورة ثالثة شو ما انتبهت نزيل. ها أعلم بأنه مسقط 100%، لكن أشك أنه واجب أو مو واجب. إلى فرد مثال هذا وما إلى فرد مثال، فرد مثال لا واحد ترى يقول هو مو شيخنا جبت مثال بعد ليش أنا مثال مالت الشي يسمونه مالت السفر، فذاك فقط مسقط ما أشك أنه واجب أو ليس، ملتفين شبولني ولا أنا ذاك قلت جبت فقط مثال إلمن أنه شلون يصير غير الواجب مسقط، بس جيب لي فرد مثال هذا إلى يولا. هذا المثال راح أذكره ووقع معركة للبحث أنه مثال صحيح ومثال باطل. هذا المثال لو فرض على أنه واحد كان عاجز عن القراءة في الصلاة الحمد ما يعرف يقرأ مثل بعضهم، ولا الضالين زين يقدر يقولها، أو استوى صار مسلم هو كان ماذا غير عربي وما كان يعرف هل سوى صار مسلم عادة الحمد قل هو الله ما تقدر هيتها اقول لك القرآن يفتح القرآن وهتي عاين بيه ويقرأ عربي ما يعرف يقرأ شو تحكي انت خب هذا شنو وظيفته واجب عليه الحمد هنا في مثل هذه الحالة ما يقدر شنو نقول في مثل هذه الحالة هل نقول على أنه يأتم واجب عليه الائتمام أو لا وقد واحد يقول الائتمام شنو واجب عليه فالائتمام مش راح يصير شوف شلون مثال راح أطبقي هي تطبيق هذا مسقط لوجوب القراءة جزما أو مو جزما اسقاط كونه مسقط وضح ما بيش هذا لكن نشوف أن الجماعة الائتمام واجب تخييري واجب أو مو واجب فهو مسقط جزما لكن نشوف واجب أو مو واجب أكو احتمال أنه ليس بواجب ليش بأن نقول يصلي شنو منفردا لا تجيب لي رسالة عملية رجاعة وخاف تجيب لي فتوى مال فقيه تقول لي فلان عالم هيك يقول احنا حكينا الآن مو مال شنو مال فتوى ومال كذا هو حكي مال ماذا فقهاء احنا شنو هيك نقول احنا نريد نصير فقهاء شنو نقول ايه بعد كل واحد احسبنا ماذا فقيه ترى لكن مو انه نصدق صدق مرة مو بعد مرة واحد يصدق مشكل بناء صدق بعد صار وكذا ايه هاي يرتب اثار قد يعله زين فالمقصود انه الان احكي بيناتنا على انه هذا فرد شخص استوى صار مسلم اذا يأتم ومسقطة هذه ائتمام مسقط لكن نشوف ان هذا الائتمام واجب ومو واجب نحتمل شنو انه ليس بواجب ليس بواجب شو يسوي يصلي منفردا تقول مو ما راح يصير الحمد لله اقول لك لا يصير اقول لك لا يصير الحمد لله هو مو معين الحمد لله هو من الممكن انه واجبات شنو عند التمكن اما اذا ما يتمكن يتعلم تعلم ما يتمكن مفروض ايه اذا يتمكن يتعلم يكون يتعلم مقدمة الواجب واجبه ما يتمكن يتعلم من الممكن ان نقول انه يسقط القراءة عنا تسقط والاقتداء مو لازم يمكن ان يتعلم وانه تبديل بس عليك فتما تبديل لانه رسائل عملية خاص شايف وكذا الثقل منك هيجي هذا الاعتبار بهذا الثقل على اي حال فالمقصود نشك في انه واجب هذا يوم واجب فهذا مسقط جزما واجب يوم واجب هنا يلا تعال احكي الشيخ الانصاري رحمة الله عليه هنا شي يقول يقول في مثل هذه الحالة هم اصالة البراءة نقدر اصالة البراءة جبناها وهم استصحاب اثنينات اصالة البراءة اللي اول ما تنين نقبلها هنا نقدر نقبلها ليش تقدر بالعدل تتوجه ليش لانه هنا اذا اردنا نجري اصالة البراءة المفروض ذلك الفرد ماذا ما ممكن ذاك الفرد ذاك الفرد يا ذاك الفرد قصدي يعني يصلي وحده منفردة ما ممكن ما يقدر يقرأ فهنا من شك يصير هذا واجب تحيي بعد العرض هذا يصير فيمكن يجري اصالة براءة قلنا عن الوجوب التعيين بالعرض لا بأس يجري تضييقا عن المكلف بعد ما يصير لأن ذاك الفرد ما يقدر يجيبه المفروض تضييق بعد ما راح يصير ها هي واجب يو تعييني يوم مباح يو واجب تعييني لو أنه نقول ماذا يصير يو واجب تعييني بالعرض لو مباح حتى بعد يصير بالعرض ليش قلنا لأنه ذلك الفرد ماذا متعذب لو فرضنا انه ذاك متعذر موسى قد واحد قلنا يقول انه ذاك ما متعذر فخلي يصلي بلا قراءة لكن الآن لا افترض على انه ذاك متعذر يعني قلنا القراءة لا فإصالة البراءة يمكن تجري يبقى الاستصحاب استصحاب ما يمكن جرى يعني يستصحاب هذا عدم الوجوب لا بأس بعدم وجوب الائتمام لا بأس بذلك فرشي يبقى ماذا فرشي وهو أنه ماذا وهو أنه إصالة عدم السقوط تجري وما تجري قلنا هنا لا معنى لإجراء إصالة عدم السقوط ليش أن نجزم على أنه هذا مسقط علما للتكليف. فاذا شك في المسقطية ما موجود، فاستصحاب عدم السقوط ماذا؟ لا يجري. فقط اذا يجري اصالة البراء عن الوجود، لو يجري ماذا؟ الاستصحاب. واحد من هذين ماذا؟ يجري لا بأس به. فاذا على هذا الاساس هذا يصير مسقط مباح. ايش النتيجة راح تصير؟ النتيجة ايش راح يصير؟ مسقط مباح ماذا وليس؟ واشتغل الذمة ماذا؟ بأصل الصلاة. فنقول هذا مسقط مباح. بس الشيخ الأنصاري يقول هذا المثال مثال باطل، هذا المثال مثال باطل. ليش هذا المثال باطل؟ ليش هذا المثال باطل؟ لأنه احنا سوينا صلاة الفرادى واجب، وصلاة الجماعة سويناها قلنا مسقط شنو؟ لكن ليس بواجب. يعني فالآن احنا الذين نتمكن نقرأ زين، صلاة الفرادى واجبة، صلاة الجماعة شو تصير في حقنا؟ مسقط لكن ليس بواجب. الشيخ الأنصاري يقول هاي الحكاية باطل، ليس بواجب شنو؟ واجبة، صلاة الجماعة واجبة على كل واحد. شلون واجبة؟ يقول هي الصلاة واجبة، الصلاة كم فرض إلها؟ فردان، فرادة وجماعة. فالجماعة أحد فردي الواجب، والفرادة أحد فردي الواجب. مو أنه مستحب، بل نقول مستحب من باب أفضل فردي الواجب، مو يعني مستحب بذات المعنى. هذا من قبيل في أماكن التخير بين القصر والتمام، يقولون إنسان شنو مخير بين من وبين من؟ قصر والتمام. والأفضل شنو الأفضل؟ الأفضل القصر يقولون، مو هتشي القصر يقولون الأفضل، وإن كان بلي أفضل أحوط هنا عبائر العلماء ماذا أزمي أثر. فيقولون هتشي أو صد السبحانيات بالركعة الثالثة والرابعة، الحمد واحد يريد يقرأ سبحانيات، مخير ماذا بين السنين؟ والأفضل ياهو يقولون سبحانيات، أظنه ما أدري إذا سبحانيات يقولون أظن أفضل. وشنو هالشون يصير أفضل؟ هي واجبة مو واجبة؟ بل واجبة. شنو أفضل؟ أفضل فردي الواجب. نينات واجبة؟ أفضل فردي الواجب. نينات واجبات مخير بينات، بس أفضل ياهو ذاتي تختار ذاتها. فالشيخ الأنصاري هم تشيبه يقول صلاة الجماعة وهي الفرادات نينات فردي الواجب. نقول مستحب صلاة الجماعة بعنوان أفضل فردي الواجب، مو أصلا ليس بواجب. فما إلى معنى تقول صلاة الجماعة مسقطة جزما للقراءة، مو هيك احنا كنا نقول؟ لكن نشك مباح لو واجب. شنو نشك مباح لو واجب؟ جزما واجبة مثل ذات الفرادة مباح، ما إلى معنى واجبة جزما أحد فردي الواجب. فهي جزما أحد فردي الواجب، الواجب له فردان فرادة وجماعة. فإذا فرض الفرادة عجز عنه، عجز شي يصير ذلك الفرد الآخر؟ يصير متعين بعد وجوب. شي يصير حينئذ؟ يصير حينئذ وجوب بعد ماذا؟ وجوب تعييني بعد. بلي أول مواجب الآن يصير واجب؟ لا، من أول واجب الآن هم واجب، لكن من أول واجب الشام تأخير الآن صار تعييني، مو من أول ما كان واجب الآن يصير واجب تعييني. بس فتت ما أفعد الشيخ الأنصاري يقول يصير واجب تعييني إذا عجز عن من؟ إذا عجز قلنا عن من؟ عن ذلك الفرد. ذلك الفرد شنو هو ذلك الفرد؟ صلاة الفرادة. هو عاجز يا مو عاجز عن صلاة الفرادة؟ عاجز يا مو عاجز؟ هي شنو؟ إذا ما يتمكن يقرأ عربي وما يتمكن يتعلم واجب عليه القراءة بعد يا مو واجب؟ منو قال واجب؟ منو قال واجب؟ يمكن أن نقول شنو؟ القراءة واجبة في حق من يتمكن، الذي ما يتمكن مو واجبة. فإذا مو واجبة قراءة مو واجبة في حقه، إذا ما نقدر نقول هو عاجز عن من؟ عن ذلك الفرد. لا مو عاجز. نبدأ لش نقول؟ هذا بعد طريق بحث فقهي ترى. يعني يكون الراجع الأدلة ونشوف أن القراءة واجبة في حق فقط القادر يولا. إذا فقط في حق القادر حينئذ ماذا؟ صلاة الفرادة يصير عاجز عنها ومو عاجز عنها يصير. غير عاجز عنها يصير. فتبقى صلاة الجماعة شنو واجب؟ تخيري. وبعدين الشيخ الأنصاري ينقل فرد كلام الفخر الدين فخر المحققين متعرض لها المسألة. يا مسألة شاهد المن يجيبه على أنه إنسان إذا ما يقدر يقرأ تسقط في حق القراءة. إذا قلنا تسقط فإذا مو واجب يصلي صلاة جماعة. لو ما تسقط حتى يصير واجب عليه الجماعة. هذا بعد كلام لفخر الدين ينقله. منهج درسنا ماذا؟ خلصت أفارس الكيا دورلق مختصرا. قلنا هل يجري الاستصحاب أو لا يجري استصحاب عدم الوجوب؟ قلنا ها هنا صورتان. فالصورة الأولية، الصورة الأولية شنو هي؟ أن أعلم هذا الشيء بعنوانه ليس بواجب، لكن أشك أن الوجوب تعلق بعنوان كلي أو تعلق بذلك الفرد فقط. قلنا هنا استصحاب عدم تعلق الوجوب بهذا الفرد لا يجري. ليش؟ لأن أجزم وجوب ما متعلق به. بل إذا في تستصحب استصحاب عدم كونه مستصحب في هذا الأمر. وأما في الصورة الثانية أن أشك وجوب تعلق به ولا مثل في الأطعام بعنوان خاص تعلق ولا بالكل يقول ما الاعتماد. قلنا نعم يجري استصحاب عدم وجوبه لأن أشك تعلق به الوجوب ولا. وإذا كنت أشك مسقط يوم مسقط أجل عدم السقوط. أما هاي الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أو فرع المن للثاني. أنا ما أتعلق صورة ثالثة ليش؟ لأن هي فرع متمم للثاني لذلك ما أتعلق صورة ثالثة. أما إذا علمنا بأن الشيء مسقط لكن نشوف واجب أو مو واجب، مثال شنو؟ مثال شنو؟ نعلم بأنه مسقط مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة ندري جزما مسقطة هي علما للواجب. الواجب شنو هو؟ للصلاة. لكن ما ندري في حق هذا الإنسان العاجز عن القراءة صير واجبة لو بتبقى مباحة. ففي مثل هذه الحالة الشيخ الأنصاري يقول يجري استصحاب أصالة البراءة تجري لا بأس بها. مو بس استصحاب، أصالة البراءة هم تجري واستصحابهم يجري. يبقى أصالة عدم كونه مسقط قلنا ما يجري عن جزم هو مسقط. بس هذا المثال قلنا يمكن الدغدغة والمناقشة فيه. ليش؟ لأن صلاة الجماعة ليست مباحة وإنما هي شك. مو احنا كلامنا وياه أشك هو مسقط جزما لكن أشك مباح وواجب. لا هي جزما واجبة اسمها إباحة ما أصل. فإن صلاة الجماعة كالفرادة ثنات واجبة ثنات واجبة لكن على سبيل الوجوب التخيري. بس نقول الجماعة مستحبة سمعنا شنو أفضل فردي الواجب. وهل أفضلية شو وقت تبقى أفضل فردي الواجب؟ إذا الإنسان ما كان عاجز عن من؟ ما كان عاجز عن من قلنا؟ عن الفرد الأول. الفرد الأول شنو؟ صلاة الفراد. أما إذا عجز فيصير أفضل بعد ما أعلم يعني يتعين عليه يصير واجب تعين. أول تخيير كان أن أتعين. بس قلنا عجز يصدق هنا عاجز عن صلاة الفراد أو مو عاجز؟ قلنا يمكن أن واحد يقول لا مو عاجز هو عن صلاة الفرادة. ليش؟ عن القراءة تسقط، القراءة واجبة في حقي القادر نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وفي جريان إصالته. من هناك قاعد أقرأ ترى عدم الوجوب. إصالة عدم الوجوب يعني استصحاب عدم الوجوب. تفصيله شنو هو التفصيل هذا؟ لأنه إن كان الشك، هاي الصورة الأولى ترى، في وجوبه في ضمن مثل من في وجوده في ضمن حتى الكافر في ضمن كلي مشترك بينه وبين غيره مثل من كلي العتق. نشوف لو الواجب كلي العتق لو شنو الواجب لو شنو لو او وجوب ذلك الغير بالخصوص ذلك الغير ياهو ذلك الغير عتق المؤمنة. فما ندري اللي بي صادر من الشارع اعتق مؤمنة لو صادر من الشارع شنو اعتق كلي امر بكلي العتق. هنا قال فيشكل جريان إصالة عدم الوجوب إصالة يعني شنو استصحاب عدم الوجوب عدم وجوب من عتق الكافر. ليش إذ ليس هنا إلا وجوب واحد مردد بين الكلي بين متعلق بكلي بالكلي وبين متعلق بمن ذاك الفرد الآخر احتمال تعلق بمن بالكافرة ما موجود. بس أنا أريد أسألكم إلكم أريد أسألكم فحكاية جانبية بهذا الفرد جزمن ما يجري هناك شلون يجري بالكل أو الكذا بالكل يجري وما يجري بالكل يجري وما يجري لا نشوف متعلق بالكل ولا ما رفعنا أصحاب ما جرفوا فيها فيجري بالكل وما يجري بالكل بالكل همات ما يجري. ليش الشيخ الأنصاري جاوب الطبرقية بيّن أنه ما يجري شلون قال لأن احنا ندري فرد وجوب أكو واحد واحد جزما صدر من الله عز وجل ما نتعلق بالكل لا تعلق بما بعنوان المؤمنة. إذا هذا الواحد كيف نثبت عدم تعلق بالكل إذا شيء يقول أصل عدم تعلق بالكل يقول أصل عدم تعلق عن ما تبين عن أبداك كلاهما مشكوكون من ستين شو مش أقول أنه لا هو فرد أمر صدر من الفوق من الله عز وجل ما ندري نصب على الكل لا نصب على من على هذا الفرق على المؤمن صار عدم تعلق بهذا معارف صار عدم تعلق بهذا اثنينات المشكوك. فلذلك ماذا بالنسبة إلى استصحاب أطنهم بالنسبة لكل هذا تفسير جانب بينكم إياه إحنا ما نشغل به الذي إن شغل به شغل الأنصار ينبه فقط أنه بالنسبة للكافر استصحاب عدم تعلق ما يجري. ليش لأن جزما بعنوان الكافر ما متعلق هذا الأمر إنما شفنا متعلق بعنوان كل يوم متعلق بعنوان مؤمنة بس هاي فرد شيء جانبي هذا استصحاب يعني سميش استصحاب شلون براعي ومطلب آخر لا أنا بحط استصحاب إيه إذا كل جزء ما ندري بالكل إيه أو ذاك بالخصوص أو ذاك بعينه إيه احتمالا احتمالا اقول امر صدر من الله نزل ما ندري قايل الله اعتق يجب العتق يو قايل لا يجب عتق المؤمن وما ندري صح متعلق بهذا متعلق بهذا بعنوان كلي متعلق ماذا بهذا احتمال بل اذا متعلق بهذا العنوان اذا ما متعلق بالكل اي اذا ما متعلق بالكل لكن يحتمل متعلق بالكل احتمال انا ما اقول جزما متعلق بالكل احتمال متعلق بالكل احتمال متعلق بمن بالجزء احتمال هو وانا قاعد اقوله. فتعين هنا اجراء اصاله عدم استصحاب عدم الوجوب ما يجري اجراء يعني يكون يجري ياهو استصحاب عدم السقوط اصاله عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن وجود ذلك الفرد المتيقن الوجوب يعني ياهو عتق المؤمن جزما واجب فنجري استصحاب عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك بفعل هذا المشكوك وهو عتق الكافر. هاي كلها في الصورة الأولى. صورة ثانية وأما إذا كان الشك في إيجابه بالخصوص ما ندري هو واجب بالخصوص يوم مو واجب بالخصوص بعنوان الخاص مثل الأطعام في مثل الحالة قلنا إذا تتذكروا شرحي كم مرة بينكم يطبقوا جرى إصالة شنو عدم الوجوب نستصب عدم وجوده، لأن شك واجب يا مواجب. يبقى حين عدم السقوط، شلون نستصب عدم السقوط يا ولا؟ يقولوا يجري بالي بالي بالي ويجري إصالة عدم لازمه الوضعي. اللازم لعدم الوجوب شنو هو؟ اللازم لعدم الوجوب اللازم الوضعي الذي هو حكم وضعي، عدم السقوط وهو سقوط. اللازم الوضعي هو السقوط، سقوط الواجب المعلوم هذا اللازم الوضعي. نستصعد عدم السقوط، عدم هذا اللازم الوضعي. لكن إذا شك في إسقاطه له، يعني إذا شكينا أن هذا مسقط، يجري استصعاب عدم السقوط مضافا إلى استصعاب قلنا عدم الوجود. وأما هاي الصورة شنو الذي متمن قلنا؟ إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم، وشك في أي شيء في كونه واجبا مسقطا يولا واجبا مسقطا للواجب الآخر لو لا مباح مسقط للواجب الآخر. عجيب، مباح مسقط شلون يصير؟ يقول بالي بالي نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم، مباح المسقط في مثل مثال هسه بعدين يجي المثال الحقيقي بعدين يجي في مثل هالحالة. يلا يا استصحاب يجري، يقول استصحاب عدم السقوط لا وجه له. ليش؟ لأن متيقنين احنا ديما بالسقوط، فلا مجرى للأصل إلا بالنسبة لمن؟ إلا بالنسبة لمن؟ للوجوب يجري، للسقوط ما يجري إلا بالنسبة إلى طلبه نجري استصحاب عدم الوجوب. أما استصحاب عدم السقوط قلنا ما يجري، لا مجرى إلا بالنسبة إلى طلبه، طلبه يعني الوجوب بالنسبة إلى الحكم، أما بالنسبة إلى السقوط ما يجري. مو بس استصحاب، إصالة البراءة قلنا تجري، وتجري إصالة البراءة عن وجوبه التعييني، وجوب التعييني بالعرض إذا فرض، يعني إذا فرض وجوب التعييني بالعرض، شو وقت يفرض وجوب التعييني بالعرض؟ شو وقت؟ إذا الفرد الآخر كان ماذا؟ متعذر، مثل ما مثلنا بما بهذا الإنسان الذي استوى يصير مسلم. إذا فرض، يعني إذا فرض الوجوب التعييني بالعرض، شلون يفرض؟ شلون يقدر نفرض؟ يقول من باب تعذر ذلك الواجب الآخر. ذلك الواجب الآخر يعني شنو؟ مثل صلاة الفرادة. خب مثال جيد لنا بالله، مثال واقعي. يقول وربما يتخيل من هذا القبيل، من هذا القبيل ياهو، يعني مباح ونشك في وجوب، يعني مسقط وجزما، لكن نشك هل مباح يواجب تعييني بالعراض؟ بالعراض ما لو شك في وجوب الاهتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها. هم عاجز يقرأ وهم عاجز يتعلم، ما كفد واحد معلم. بناء شلون هذا يصير مثال إنه إذا قلنا صلاة الجماعة مستحبة مو واجب، يصير مثال إنه بناء على رجوع المسألة إلى الشك في كون الاهتمام مستحب مسقط، يعني مباح مسقط، يو واجب مخير بينه وبين الصلاة برادة وبين الصلاة مع القراءة، في مثل هالحالة يدفع وجوب التخيير بدفع بيما بالأصل، يعني بالاستصحاب. لكن الظاهر، بس الشيخ الأنصاري يقول هذا المثال باطل. ليش باطل؟ لأن صلاة الجماعة مو مباح مو مستحب، وإنما هي واجب ما تحتمل إباحة أصلا. لكن الظاهر أن المسألة ليست من هذا القبيل، يعني هذا المثال باطل، يعني مو من هذا القبيل، مو من قبيل نشك أنه مباح لو واجب تأخيري، جزما مو مباح، لأن صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة فتتصب بالوجوب لا محالة. شلون يقولون مستحبة صلاة الجماعة؟ حتى كل الفقهاء يقولون مستحبة، يقول واتصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب. مش وقت استحباب ليس مستحبة، شو وقت؟ إذا واحد يتمكن من صلاة فرادة فيختص، يعني استحبابها بما إذا تمكن المكلف من غيره، من غيره يعني من غيره، من غير الاهتمام يعني من الفرادة. فإذا عجز ما متمكن من الفرادة تعين ياهو تعين الاهتمام وخرج عن الاستحباب، يعني بعد ما يصير مستحب يكون واجب تعين، كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردة. مانع آخر يعني شنو مانع آخر؟ يعني غير العجز عن القراءة، صار المانع الآخر. واحد قال لي ترى شيخنا إذا صلي فرادة أسوي ديك ما أسوي، إذا صلي فرادة فهنا صلاة فرادة عاجز عنها، يتعين عليه ياهو صلاة الجماعة بعد ما تصير مستحبة تصير متعينة، كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردة. لكن قلنا بس يمكن أن يقال أنه إذا أنا ما أقدر أقرأ عربي حينئذ يقال عاجز عن القراءة، عاجز. إذا القراءة واجبة في حقي يقال عاجز، لكن يمكن أن يقال أنه أصلا مو واجبة القراءة. يعني بعبارة أخرى القراءة تسقط بمن؟ بالإتمام، وبعد بمن تسقط؟ بالعجز. يمكن؟ يمكن يعني. فتعين أحد المسقطين، ياهو أحد المسقطين وهو الإتمام دون الآخر يحتاج إلى دليل. لذلك يقول لكن يمكن منع تحقق العجز، عجز عن الفرادة فيما نحن فيه، فإنه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة لسقوطها عنه بالتعذر. يمكن يشوفه كسقوط القراءة بالإتمام. إذن فتعيين أحد المسقطين، أن يقول يتعين عليه ياهو الإتمام ويكون عاجز عن الفرادة، يحتاج إلى دليل، والحمد لله رب العالمين.